بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العمل في الوضوء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في بيان مسائل حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فغسل وجهه ثلاثا. هذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء على حسب ترتيب الآية الكريمة، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل الوجه في الوضوء فرض من فرائضه، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة أن الله أمر فقال فاغسلوا، والأمر للوجوب. وأجمع العلماء على هذا لأن السنة دلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الفرضية بمداومته عليه الصلاة والسلام، وبأمره للأعرابي أن يتوضأ كما أمره الله، أي كما نصت عليه الآية الكريمة. قوله وجهه، الوجه في لغة العرب وفي لسان العرب ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة، ولذلك ضبط العلماء رحمهم الله مسائل الوجه الذي أمر الله بغسله بتحقق هذه الصفة وهي المواجهة. ومن المعلوم أن الذي تحصل به المواجهة إنما هو الجزء المقابل من الرأس، وحده العلماء وضبطوه بقولهم: من منابت شعر الرأس عند الناصية إلى من حدر من اللحيين والذقن. الوجه من منابت شعر الرأس عند الناصية، والناصية هي مقدمة شعر الإنسان من رأسه، وأصلا الناصية تواجه الغير وتكون في الجبهة، وهذا القدر تحتاج تضبط فيه من ثلاثة جهات: الجهة اليمنى من الوجه، والجهة اليسرى، ومنتصف الوجه. فقالوا إلى من حدر من اللحيين، اللحي اليمين واليسار، والذقن بالنسبة لما يسامت الفم والأنف. إلى من حدر، ما معنى قولهم الحدر؟ هذا العظم في الميمنة والميسرة لا تستطيع أن تستوعب هذا الوجه غسلا إلا إذا أخذت جزءا يسيرا مما هو أسفل، والذي أسفل هذا يسمى المنحدر، من حدر من اللحي أي من العظم الذي ينبت عليه شعر اللحية في طرف الوجه الأيمن وطرفه الأيسر، لا بد من أخذ جزء يسير لأنه لا يمكن أن تستوعب الفرض بتمامه إلا بأخذ هذا الجزء اليسير. ولذلك في الصوم كان القدر اليسير جدا قبل دخول الفجر وقبل تبين الفجر بقدر ما يطلع هذا وينزل هذا، وقال بعض العلماء بل هو عند بداية الأذان، ولذلك رخص لمن كان الإناء في فمه أن يصيب منه نهمته لأنه قدر يسير جدا بحيث يستتم بعده القدر الذي فرض الله على المسلم صومه. هذا ضابط في الشريعة، ولذلك قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، مع أن الله لم يأمرنا بصيام الليل، وقالوا إلى الليل بمعنى أنه عند غروب الشمس ما يكون إفطاره بعد الغروب مباشرة، غالبا ما أصلا لا يقع إلا بعد دخول الليل، وإذا دخل الليل فحينئذ تم النهار. فأنت إذا أخذت هذا القدر المنحدر من طرفي الوجه الأيمن والأيسر فقد استتممت الوجه غسلا، وهذا في الأمرد أبين. إلى من حدر من الذقن، والذقن مجمع اللحيين، فمن حدر من الذقن أيضا تمسك الجزء اليسير حتى يكون غسلك للوجه تاما كاملا. إذا ثبت هذا فكل من غسل هذا القدر فإنه يصدق عليه أنه غسل وجهه بالنسبة للطول. بالنسبة للعرض، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا حد الوجه، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، أن من غسل ما بين شحمة الأذن اليمنى واليسرى فقد غسل وجهه. وهذا في غير الملتحي، لأن فيه خلاف بالنسبة للملتحي، فإن كان أمرد فإنه إذا واجهك فإن المواجهة تحصل بتمام هذا القدر كله، لكن إذا كانت له لحية ونبت عارضة فإن الشعر الذي على العارض يمنع ما بين الشعر وما بين الأذن أن يرى، وهو الذي يسمى البياض الذي بين اللحية وبين الأذن. هل هو مأمور بغسله أو لا؟ من أهل العلم من قال إذا كانت له لحية فلا يؤمر بغسل هذا القدر، لأن المواجهة تحصل باللحية، فإذا حصل جريان الماء عليها فقد استوعب المأمور، وحينئذ يكون قد غسل وجهه. ومنهم من قال الحد تام في الملتحي والأمرض، وهو الأقوى أن العبرة بشحمة الأذن من الميمنة والميسرة، فيجب غسل البياض الذي بين الشعر شعر اللحية في العارض وبين الأذن. إذا قلنا إن الوجه ما تحصل به المواجهة فيجب غسل هذا القدر الذي حددناه طولا وعرضا، وبالنسبة لما في الوجه من الشعور فينقسم إلى أقسام، أولها شعر الحاجبين واتفقوا على أنه يغسل مع الوجه ومأمور بغسله، وشعر الشارب كذلك، والخلاف والتفصيل في اللحية، فمن توضأ لا يخلو إما أن يكون أمرد لا شعر له وإما أن تكون له لحية، فإن كان أمرد فكلهم متفقون على أنه يجب عليه غسل الوجه تاما كاملا، وأما إذا كانت له لحية فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون اللحية يسيرة خفيفة، والحالة الثانية أن تكون كثيفة. ما الفرق بين اليسير والكثيف؟ اليسير هو الذي ترى البشرة من تحته، له لحية يمكننا أن نرى بشرة الوجه من تحتها، فهذه لحية يسيرة. إذا كانت البشرة ترى من تحت شعر اللحية فيجب غسل البشرة وغسل الشعر كالحاجبين والشارب غالبا. وأما إذا كانت اللحية كثيفة كثة فتمنع رؤية البشرة، فحينئذ يجب غسل ما ظهر منها ولا يجب غسل ما بطن، لأن الله أمرنا بغسل الوجه والمواجهة تحصل بظاهر اللحية لا بباطنها. إذن يفصل في الشعر ما بين أن تكون اللحية خفيفة ترى البشرة من تحتها فيجب غسل اللحية وتخليلها وإيصال الماء إلى أصولها وغسل الشعر، لأن كل من الشعر وموضع الشعر قد حصلت به المواجهة، وقد أمرنا الله عز وجل بغسل كل ما تحصل به المواجهة. وأما إذا كانت اللحية خفيفة ثخينة لا ترى البشرة من تحتها فيجب غسل ظاهرها دون باطنها. طيب، إذا كانت اللحية مسترسلة، إذا كانت كثة تارة تكون على قدر حد الواجب وتارة تكون مسترسلة فتزيد عن حد الواجب، وحد الواجب ما حاذى محل الفرض وهو الذي انحدر من اللحي من الذقن، فإذا زادت واسترسلت فهل يجب غسل المسترسل كغسل ما حاذى الفرض؟ وجهان، أصحهما لا يجب. وتوجيهه أن المواجهة صحيح أنها حصلت باللحية، لكن العبرة بالأصل محاذي لمحل الفرض لا بما تبعه. ولذلك لو كان له شعر طويل وأراد أن يغتسل من الجنابة وجب عليه غسل ما حاذى محل الفرض ولم يجب عليه استيعاب الكل، لأن الله أمره بغسل هذا القدر مما هو على الرأس، وما نزل عن الرأس وخرج عن الرأس فليس من الرأس، هذا وجه. وكذلك ما نزل عن اللحية فليس هو من الأصل المأمور بغسله ولم يحل محل ما أمر بغسله، فكونه يخرج من الخلاف ويجري الماء عليه فهو أفضل وأتم. هذا بالنسبة لما استرسل من اللحية. الواجب على المكلف أن يحرص على غسل الوجه، وأن يستتم غسل الوجه بطريقة تبرأ بها الذمة. فالبعض إذا أخذ الماء كفح به على وجهه، وقد لا يحسن إيصال الماء للموضع الذي أمر الله بغسله، بل ينبغي عند صب الماء لغسل الوجه إحسان أن يحسن في إدارة الماء وإيصاله للمحل الذي فرض الله غسله. وهذا الفرض أجمع العلماء عليه. من يقول إن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء يقول هما من الوجه، لأنهما تبع له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهما، وقد تقدم الجواب عن هذا كله، وأن الصحيح أن الوجه ما تحصل به المواجهة، وأنه يحصل بظاهر لا بباطنه من الأنف، بباطن الأنف والفم. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا، أدنى الكمال طبعا محل الإجزاء مرة، وأدنى الكمال على التفصيل الذي ذكرنا بالأمس مرتين، وأعلى ثلاث مرات، أن يغسل وجهه ثلاث مرات. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غسل المؤمن وجهه، إذا غسل العبد وجهه في الوضوء خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشهار عينيه. ولذلك يحرص الإنسان على استيعاب محل الفرض، والأفضل أن يسبق كما ورد هنا ثلاث مرات. أجمعوا على أنه يجب غسل الوجه وأنه من فرائض الوضوء، وأن الأفضل فيه التثليث، وأن قدر الإجزاء فيه مرة، وأن المرتين سائغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثة ثلاثة. نعم. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين مرتين. هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، وهو غسل اليدين. وقد تقدم معنا أن اليد تطلق ويراد بها الكف، وتطلق ويراد بها من أطراف الأصابع إلى المرفق، وتطلق ويراد بها التمام والكمال إلى المنكب، من أطراف الأصابع إلى المنكب. والمراد باليد في الوضوء التي يجب غسلها في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفقين، اليدان من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق مأخوذ من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق به، وهو المفصل الذي يكون ما بين الساعد والعضد، ما بين الساعد والعضد، هذا المفصل يقال له مرفق. وهذا الفرض أجمع العلماء على أنه يجب غسله، وليس هناك خلاف في أن اليدين من فرائض الوضوء، لدليل الكتاب في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ودليل السنة في مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل اليدين إلى المرفقين، كما في حديثنا وحديث عثمان وحديث علي رضي الله عن الجميع. لكن السؤال هل يجب غسل المرفقين مع اليد أو لا يجب؟ هل المرفقان داخلان في اليد؟ هل المرفق داخل في اليد أو ليس بداخل؟ وقالوا إن كل يد فيها مرفقين، بناء على المفصل نفسه فيه مرفقان، فاختلف العلماء في دخول المرفقين على قولين. الجمهور على دخول المرفقين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد، فغسل يديه إلى المرفقين حتى شرع في العضد، والعضد ما بعد المرفق. وهذا كما قلنا أن الشروع في المحاذي يوجب استتمام ما قبله، فإذا شرع في العضد فقد أتم غسل المرفقين واليد كاملة بالحد الذي ذكرناه. وعليه فإن السنة تدل على أن المرفقين داخلان في حد اليدين المأمور بغسلهما. وقالوا إن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن إلى بمعنى مع، أي اغسلوا أيديك وأيديكم إلى المرافق، التقدير الواو للعطف، أي واغسلوا أيديكم مع المرافق. وإذا كانت الآية على هذا الوجه مع المرافق فمعنى أن المرفقين يجب غسلهما. وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي المشهور والشافعية والحنابلة. وذهب بعض الظاهرية وينسب إلى الظاهرية، وهو قول بعض أصحاب مالك رحمهم الله رحمة الله على الجميع، إلى أن المرفقين لا تدخلان في اليد، وأنه يجب عليه الغسل إلى المرفقين، فإذا غسل إلى المرفقين فقد أدى ما عليه، والصحيح مذهب الجمهور لقوة ما استدلوا به. طبعا الذين يقولون أن المرفقين لا يدخلان يعتمدون أن الإلى للغاية، والغاية لا تدخل في المغية، الغاية لا تدخل في المغية، فتقول سرت إلى البيت، أنت ما سرت، أن البيت لا يدخل في مسيرك، لأن الغاية التي وصلت إليها ومقصودك الذي تنتهي إليه والبيت، فالمسير انتهى عند البيت، هذا الأصل. وفي الجواب عن هذا وجوه، منها قالوا أن هذا وجه لغوي، والسنة والشرع قد يزيد عن اللغة ودلت السنة على الزيادة. والجواب الثاني أن قوله من الغاية لا تدخل في المغية ليس على إطلاقه، لأن الغاية تنقسم إلى قسمين، ما كان من جنس المغية دخل، وما لم يكن من جنس المغية لم يدخل، وهنا العضد من جنس المغية لأنه من اليد فدخل، وأما إذا لم يكن من جنس المغية فلا يدخل، كقولك سرت إلى البيت فإنه ليس من جنس المغية لأن البيت ليس موضع المسير. فالشاهد من هذا أن مذهب الجمهور بدخول المرفقين أصح وأقوى، يجب غسل اليدين بالإجماع، وينبغي للمكلف إذا غسل يديه أن ينتبه لأمور، أولها أن البعض إذا توضأ وغسل كفيه تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، ثم إذا أراد أن يغسل يديه يغسل من مفصل اليدين فيفعل هكذا بناء على أنه يرى يده مغسولة، وحينئذ لا يصح وضوءه، لأن غسل الكفين في أول الوضوء مستحب، ولو قلنا بوجوبه للمستيقظ على من نومه فإن شرط المعتبر بالترتيب غير وارد، لأنه هنا غسل قبل الوجه واليدان مأمور بغسلهما بعد الوجه لا قبل الوجه، وبناء على ذلك لم يصح غسله الأول ولم يحل محل الفرض، فهذا ينبه عليه يقع من بعض العوام. الأمر الثاني أنه ينبغي عند غسل اليدين أن يتفقد المواطن التي لا يصلها الماء، يخلي ما بين الأصابع والبراجم، والسبب فيها يتأكد هذا أكثر إذا كان الماء قليلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث السنة: إذا توضأت فخلل، فأمر بالتخليل، تخليل الأصابع، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الله أمرنا بإيصال الماء إلى اليد كاملة، وحينئذ خاصة إذا كان الماء قليلا فإنه لا يصل إلى هذه المواطن إلا بالدلك وبالتعاهد. وهذا الذي جعل المالكية يقولون بوجوب الدلك واعتداء واعتبروه فرضا من فرائض الوضوء، بناء على أن الإمام مالك رحمه الله كما ثبتت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، ولا يمكن أن يتوضأ أحد بالمد إلا إذا دلك، لأن الماء قليل، ولا يمكن أن يصل هذا القليل إلى الموضع المعتبر على الوجه المعتبر والصفة المعتبرة إلا إذا أمر يده على العضو المأمور بغسله. وإن كان الصحيح عدم وجوب الدلك إلا إذا توقف فيكون وجوبه لسبب وليس على إطلاقه، لأن الشرع أمر بإيصال الماء بغض النظر عن كونه بدلك أو بدون دلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: اغسلوا وجوهكم، ومن مر أمر الماء على الوجه فقد غسله. فالدلك زائد على الأمر، وبناء على هذا إذا توضأ وغسل يديه فعليه أن يتفقد المواضع التي قد لا يصلها الماء، وخاصة إذا كان الماء قليلا. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن وضوء الرجل مرة واحدة، قال كان يشدد في هذا أو يضيق فيه، يقول: إلا للعالم بالوضوء، خوف أن يخل في هذه المرة الواحدة بما فرض الله وأوجب عليه، لا أنه يرى وجوب المرتين والثلاث، وإنما هو من باب الاحتياط. لأن وهذا إذا نظرت إلى عوام الناس خاصة في حال قلة الماء فإنهم قد يخلون وقد يتساهلون، فإذا كان الماء قليلا وأراد أن يغسل به يده، والناس اليوم أو بعض طلبة العلم اليوم لما ينظرون إلى كثرة الماء يتعجبون من طرح هذه المسائل ومن تشديد العلماء في إدارة الماء وإيصاله لليد. لكن لو عاش الإنسان في بر أو جرب السفر والماء عزيز قليل يستعمل للشرب وتتوقف عليه حياة الناس والدواب، كان الماء أعز من الذهب، فكان الرجل لا يجد قدر الكاسة إلا بصعوبة وبشق النفس. ولذلك إذا أراد أن يتوضأ يقتصد في الماء على قدر حاجته، فإذا أراد أن يتوضأ وصب الماء لو نظرت إلى الماء القليل، لو جيت تتوضأ بالماء القليل لأدركت كيف يشدد العلماء ويؤكدون، بل حتى السنة لما أكدت بغسل البراجم وأمرت بالتخليل إنما هو لخوف التساهل في إيصال الماء للموضع الذي فرض الله غسله. فيجب خاصة في اليد أن يتعاهد هذه المواطن وأن يغسلها تامة كاملة. ثم مسح رأسه بيديه، غسل يديه مرتين، وفي الرواية في الصحيح ثلاثا إلى المرفقين ثلاثا، وهذا هو الأكمل، ويجوز أن يتوضأ مرتين كما ذكرنا. ومرة المرة الواحدة هي قدر الإجزاء، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. ولذلك قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ومن غسل مرة فقد فعل ما أمر به. والمرة الثانية أدنى الكمال، والثالثة أعلى الكمال، فهو مخير. لكن السؤال كما في حديثنا: هل يجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا؟ على ثبوت هذا اللفظ مرتين في اليدين يدل على أنه يجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وحملوا عليه قوله: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قيل توضأ مرة مرة أي جميع أعضاء الوضوء، وقيل مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا أي جميع أعضاء الوضوء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا تغسل إلا الرأس يمسح مرة واحدة لحديث عثمان وسيأتينا إن شاء الله. وقيل إن قوله توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا أي غسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا، كلها أوجه عند العلماء وكلها جائزة، كلها جائزة عند أهل العلم. نعم. ثم مسح رأسه بيديه. ثم مسح رأسه بيديه، وهذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء، مسح الرأس. والرأس من الترأس أصل العلو والارتفاع، لأنه في أعلى البدن ومرتفع عن البدن، وأصل الرأس يشمل الوجه ويشمل منابت الشعر ويشمل جميع الرأس، لكن جاء الشرع باستثناء الوجه بالغسل وبقي ما عداه بفرض المسح. الرأس فرض من فرائض الوضوء بالإجماع، كلهم متفقون على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، وأن الواجب فيه المسح للغسل. والأصل في هذا الإجماع قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وفي هذا أمر والأمر للوجوب، فدل على فرضية مسح الرأس ووجوبه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على مسحه لرأسه كما ثبتت الأحاديث الصحيحة في صفة وضوئه، وأنه لم يتوضأ لم يترك مسح الرأس في وضوء، فدل على فرضيته ولزومه. الرأس الذي يجب مسحه من حيث الأصل من منابت جميع ما نبت من الشعر في الموضع المعروف والمعهود اللي هو في أعلى البدن، لكن طبعا من منابت شعر الرأس الناصية إلى آخره، لكن بالنسبة للإشكال عندهم في النزعتان، طبعا بالنسبة للبياض الذي يأتي في طرف الجبهة الأيمن والأيسر، هل هذا البياض مأمور بمسحه أو لا؟ والصحيح أنه يمسح وأنه تابع للرأس، وكونه لا ينبت عليه شعر لا يقتضي إسقاط مسحه، ولذلك يتبع ما فيه شعر وهو الرأس. وقال بعض العلماء إنه لا يجب مسحه، هذا البياض لا يجب مسحه الذي يأتي في الطرف لا يجب مسحه، واستدلوا بأنه ليس عليه شعر، وقد أمرنا بمسح الرأس في منابت العبرة بحد المفروض، العبرة في حد المفروض بما نبت عليه الشعر وما حذا، وهذا لا ينبت عليه الشعر. ورد هذا بأن انحساره في بعض الأحيان وعدم نبات الشعر عليه لا يسقط الفرضية كالأصلع، إذا انحسر ولم وتساقط الشعر عن موضعه فإنه يجب عليه مسح ما فيه شعر وما لا شعر فيه، أي مكان الصلع الذي سقط منه الشعر، فكون هذا ليس فيه شعر لا يقتضي إسقاط الفرضية بمسحه، هذا الموضع يجب مسحه كما ذكرناه. بالنسبة لمسح الرأس السنة فيه أنه يمسح مرة واحدة ويستثنى من أعضاء الوضوء فلا يشترط فيه التكرار. وإذا قلنا إنه يمسح طبعا لا يشترط فيه التكرار على مذهب الجمهور خلافا للشافعية رحمة الله على الجميع، واستدل الجمهور ما ثبت في الصحيح في قوله حديث عثمان ثم مسح برأسه مرة واحدة كما في الرواية الصحيحة، ولأن حديث عبد الله بن زيد وحديث علي كلها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، ولم تبين أنه ثنى أو ثلث في مسح الرأس، هذا الدليل من جهة الأثر. ثانيا الدليل من جهة النظر أن الرأس لو مسح أكثر من مرة انتقل من المسح إلى الغسل، خاصة في الأصلع، فإن إذا مر الماء عليه مرة واحدة حصل المقصود من مسح، فإذا جاء مرة ثانية وبل يده وجاء مرة ثالثة وبل يده أصبح أشبه بالمغسول، وهذا العضو أمر الله بمسحه ولم يأمر بغسله، فاجتمع الأثر والنظر على عدم مشروعية تكرار مسح الرأس. وحديث عبد الله بن زيد صريح في بيان عدم التكرار. ثم هذا المسح العبرة فيه بجميع الرأس، أي يجب على المكلف أن يستوعب رأسه بالمسح ولا يترك من الرأس شيئا، فإن نبت الشعر فإنه يعتد بما حاذى محل الفرض، فهو الذي يلزم بمسحه. يمر يده، صفة المسح يمر يده مبلولة بالماء على هذا الموضع من مقدم رأسه، يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه على التمام والكمال. هذه صفة الكمال في مسح الرأس. صفة الإجزاء أن يمرها مرة واحدة، فإذا أمرها مرة واحدة دون رد ودون رجوع، أن يمرها إلى القفا دون العود إلى المبتدا، هذه هي الصفة المجزية. فإذا أراد صفة الكمال جمع بين الإقبال والإدبار كما في حديث عبد الله بن زيد، وإذا أراد صفة الإجزاء اجتزأ بإمرار يدي إلى آخره أو إلى القفا، فحينئذ يصدق عليه أنه قد فعل ما أوجب الله عليه. نمرها على شعر رأسه. وفي ظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا أخذ العلماء منه دليلا على أن محل الخلاف في التكرار أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، بمعنى أنه لما مسح عليه الصلاة والسلام ثم رجع مرة ثانية دل على أن المرة الواحدة تعتبر واحدة ولو ردها مرتين أو ثلاثة، لأن العبرة بإمرارها مبلولة بالماء. ومن هنا لم يجعلوا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم مسحة ثانية مع أنها مرت على موضع الفرض، لكن لما كان حمله عليه الصلاة والسلام أو إبلاله بلل اليد الذي يحصل به المسح لمرة واحدة قيل أنها مرة واحدة ولم يكن تكرارا، هذا وجهه. ولذلك قالوا محل الخلاف أن ينقعها في الماء مرة ثانية ثم يمسح. ومن هنا لو أنه مسح حتى بلغ القفا ثم بل يده وأعاد مرة ثانية فهي مسحة ثانية ينبني عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد في مسح الرأس بالمرة الواحدة، فلما فعل الإقبال والإدبار ببله ليده مرة واحدة دل على أنها مسحة واحدة. يفهم من هذه السنة أنه لو بلها فإنها تكون المسحة الثانية. والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وحد الرأس من طرفي الأذنين الصدغ، وهو العظم الناتئ، العظم الناتئ في ميمنة الوجه وميسرته، هذا العظم فيصل بين الممسوح والمغسول. ولذلك أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في النسك وأراد أن يحلق الحلاق أمره أن يحلق من العظم، يعني جعل حد شعر الرأس الذي يحلق إلى العظم، وهذا حد عند العلماء أيضا في الرأس، وحد في اللحية التي لا يجوز حلقها أنه يعتد فيها من العظم وهو عظم الصدر. الأذنان من الرأس في أصح قولي العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنابلة وطائفة من أهل الحديث وبعض السلف، لظاهر قولي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس في حديث أبي أمامة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس يدل على أن الأذنين تمسحان ولا تغسلان ولا تتركان، لأن من أهل العلم من قال الأذنان لا تغسل ولا تمسح، ومنهم من قال ظاهرها من الوجه وباطنها من الرأس، وذلك اعتبروا الصيوان يغسل مع الوجه وهو مذهب ضعيف، ومنهم من قال كلها تغسل مع الوجه إنه مذهب الزهري، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في سجود القرآن سجدة القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. فقال شق سمعه وبصره، فجعل البصر من الوجه. وهذا مذهب ضعيف، أن السنة نصت فقالت الأذنان من الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه غسل الأذنين مع وجهه، ولأن العرب في حدها على الحد الذي ذكرناه ما تحصل به المواجهة غالبا من أطراف الأذن إلى طرف الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمتها. هذا القدر من الرأس يجب مسحه كله، ولا يجزئ مسح بعضه في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة والمالكية في المشهور رحمة الله على الجميع، والشافعية على أن الواجب 3 شعرات فأكثر لأنه أقل الجمع. فقوله امسحوا برؤوسكم، عندهم الباء للتبعيض، فتقول أخذت برأس اليتيم وأخذت بثوب الرجل، إنما أخذت بعضه ولم تأخذ كله، وهو من معاني الباء. وعند الحنفية رحمهم الله العبرة بربع الرأس ممسوحا بأكثر أصابع اليد، وهي 3 أصابع، لحديث الصحيح حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. عندهم لا يمسح العمامة، والناصية قدر ربع الرأس، فصار مسح العمامة عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لا فرضا، وأن الفرض الواجب هو قدر الناصية، فحينئذ قالوا العبرة بربع الرأس. وإنما وجب مسح جميع الرأس لأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، وثانيا أن حمل الباء على التبعيض حمل مجازي، والأصل حمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. فمذهب من قال أنه يمسح كل الرأس أقوى من مذهب من قال أنه يمسح بعض الرأس، لأنه موافق للأصل. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه اكتفى ببعض الرأس مسحا، فأنتم تقولون إنه مسح بناصيته وعلى العمامة. إن قلتم إن الناصية هي قدر الفرض فلماذا مسح على العمامة؟ وإن قلتم إن العمامة هي الفرض فلماذا لم يترك الناصية؟ إن قلتم إن العمامة هي الفرض وهي كما هو المذهب الثاني الذي يستدل به على البعض، فلماذا لم يعتد بالعمامة ويترك الناصية؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما انكشفت ناصيته صلوات الله وسلامه عليه لأنه جرت العادة بكشفها، وهو صنيع أهل الفضل وأهل الخير، لأن نواصيهم ظاهرة وفيها من نور الخير ما لا يخفى، على عكس أهل الفجور والفسق صلى الله وسلامه عليه. فذلك تجد أهل الصلاح غالبا ما تظهر نواصيهم، فكشف ما جرت العادة بكشفه، فكونه يكون مكشوفا لا يؤثر، لأن هذا القدر ليس هو من محل الواجب والفرض لأنه جرت العادة بكشفه. فمسحه عليه الصلاة والسلام به له مع العمامة جاء تبعا ولم يأتي أصلا، لأن الشعر تبع العمامة، ما تستطيع أن تعم جميع الرأس، إذا تعمم غالبا تخرج السوالف من الأطراف ويخرج قدر يسير من آخر الرأس، هذا معروف لكل من يتعمم. فهذه يقولون جرت العادة بكشفه، يعني العادة جرت بكشفه، ولو أن الشريعة ألزمت أن المكلف يذهب ويعم جميع محل الفرض حصل فيه نوع من الحرج على الناس والضيق، وتسومح فيه من هذا الوجه. أيا ما كان فإن الباء للإلصاق، والأمر بمسح الرأس كله لا بعضه، وعليه فإنه لا يجزي أن يمسح بعض الرأس وأن يقتصر على البعض دون البعض. بالنسبة لمسح الرأس إذا تعمم فإن العمامة تغني عن الرأس كالخف يغني عن غسل الرجلين، والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عمامته، وهذا يدل على مشروعية مسح على العمائم للرجال. وينبغي أن تكون على صفة عمائم المسلمين، وهي العمائم المحنكة وذات الذؤابة، وبناء على ذلك تخرج العمامة المقطوعة التي كان يلبسها أهل الذمة، وهي التي لا عذبة لها، كانوا يلبسون كشعار حتى يميز بينهم وبين المسلمين فلا يسلم المسلم عليه لأنه ليس على دينه. هذا من النوع من العمائم لا يمسح عليه، إنما يمسح العمائم المشروعة للممنوعة. نعم. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قوله فأقبل بهما وأدبر اختلف العلماء في تفسيره. قال بعض العلماء أقبل بهما أي بدأ من آخر الرأس إلى مقدمه، هذا أقبل، وأدبر عكس ذلك، فأخذ بظاهر الترتيب في قوله أقبل أي أقبل ثم أدبر. ومنهم من قال أقبل وأدبر بكلتا اليدين، بمعنى أنه جعل يديه عند منتصف الرأس ثم بعد ذلك أقبل باليمنى وأدبر باليسرى فاستوعب الرأس مسحا، وعلى هذا الوجه يكون مسح على الظهر فقط، ما ليس فيه ردا، ليس فيه رد. والوجه الثالث وهو أصحها وهو الذي تدل عليه هذه الرواية، بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ يرد الإشكال، لأن هذا معنى أنه أدبر ثم أقبل، قالوا وهذا معنى معروف في لسان العرب أنهم يقولون أدبر وأقبل، ومرادهم أقبل ثم أدبر ثم أقبل، ومرادهم أن أقبل ثم أقبل وأدبر، ومرادهم أنه أدبر ثم أقبل. ومنه قول امرئ القيس بكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، يصف الفرس التي يصول عليها ويجول في القتال أنها سريعة خفيفة، وحتى في حالات القتال والفزع والشدة، وأنه من شدتها أن كجلمود صخر حطه السيل من علي، كالصخرة العاتية حينما تسقط من أعلى الجبل في سرعتها أمر لا يوصف، فهو يصف خيله بهذه الصفة. فقال مكر مفر، الفارس يفر أولا ثم يكر، فقال مكر مفر، والتقدير مفر مكر، مقبل مدبر معا، مقبل مدبر، الأصل مدبر ثم يقبل، الأصل في الفارس أنه يدبر ثم يقبل، فقال مكر مفر مقبل مدبر معا، الأصل مدبر مقبل معا، وهنا أقبل بهما وأدبر جاء على هذا الوجه، ويؤكده تفسيره بقوله بدأ بمقدم رأسه ثم بدأ بمقدم رأسه، فيضع كلتا يديه عند مقدم الرأس. نعم. ثم ذهب بهما ثم إلى ذهب بهما بكلتا اليدين إلى قفاه، إلى آخر رأس قفا، آخر رأس، آخر الرأس. نعم. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قالوا إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا، وكان عليه الصلاة والسلام عرب ما كانت تحلق شعورها إلا في النسك، ولذلك وصف الخوارج بكونهم سماهم التحليق، هذا كان مشهورا عنهم. فإطالة الشعر كان معروفا لأنه كان صعب حلق الشعر، وجاء في بعض الأحاديث أنه لا يحلق إلا في النسك، وضعفه بعض العلماء، ومال بعض العلماء إلى العمل به كما شار إليه الموفق في المغني رحمه الله. لكن يقولون أنه كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا، فكونه يصل إلى القفا ثم يعود إلى أوله يكون جمع بين ظاهر الشعر، مسح الشعر ما بين جهتين، الجهة الظاهرة والجهة الباطنة، لأنه سيضطر إلى قلب الشعر ليمسحه، وهذا من أكمل ما يكون في الاستيعاب. نعم. ثم غسل رجليه. ثم غسل رجليه، لكن على القول هذا إنما يتأتى في من عنده شعر، أما إذا لم يكن عنده شعر أو كان حالقا للشعر فهذا لا إشكال. نعم. ثم غسل رجليه. ثم غسل رجليه، هذا هو الفرض الرابع من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين. وقد أجمع العلماء على فرضيته لدلالة الكتاب والسنة، قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه ما توضأ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه ما توضأ إلا غسل رجليه، كما في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. فدل هذا على أن غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء. والرجلان مثنى رجل، وحد الرجل من أطراف الأصابع، أصابع القدمين، إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان، الناتئان بمعنى الخارجان، الناتئان عند مفصل الساق مع القدم، هذان هما الكعبان. وهناك الكعب الذي يكون في طرف القدم، وقيل الكعب الذي يكون عند أصابع القدم، واختلف في قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين، هل المراد به هذا الكعب أو الكعب الأعلى؟ هذا هو حد القدمين، والكعبان داخلان في الغسل، والخلاف فيهما كالخلاف في المرفقين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى شرع في الساق، بمعنى أنه غسل الكعبين وشرعه عليه الصلاة والسلام في الساق، معناه أنه استوعب القدمين مع الكعبين غسلا. وبالنسبة للقدمين يتعاهد في غسلهما الأصابع، خاصة إذا كان الماء قليلا، فيخلل أصابع قدميه، خاصة إذا كان الماء قليلا، حتى يتأكد، ويكون تخليل بالخنصر أو بغيره من الأصابع، لأن العبرة بوصول الماء إلى هذا الموضع، لأن الله فرض عليهم يغسل الرجل كاملة، وإذا توقف غسل الرجل كاملة على التخليل فإن التخليل واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يكفي أن يصب الماء هكذا دون أن يغلب على ظنه وصوله إلى البشرة على الصفة المعتبرة في الغسل. ومذهب جماهير السلف والخلف كالإجماع في الرجلين الغسل، وخالف بعض المفسرين فقال بقراءة وأرجلكم على أن فرضها المسح، وهو مذهب قيل إنه شاذ ويقول به بعض الشيعة، والذي عليه العمل والإجماع من السلف والخلف رحمهم الله هو وجوب غسل الرجلين لا مسحهما. وقراءة النصب حملت على الجر على المجاورة، وقيل إنها بالنصب على المسح الخفين، المراد بقوله وأرجلكم، عفوا، قراءة الجر في قوله وأرجلكم إلى الكعبين حملت على الجر بالمجاورة، ومنه قول الشاعر: لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطر، أصل التقدير والقطر، قال في البيت: سواف المور والقطر، والأصل والقطر، هذا جر بالمجاورة. فقالوا وأرجلكم قراءة الجر بالمجاور، وهو قول امسحوا برؤوسكم، فقال وأرجلكم، وإلا فالأصل وأرجلكم كقوله سواف المور والقطر، الأصل والقطر. وقيل إنها بالجر على أنها ممسوحة، حملت على المسح على الخفين، والأول أقوى أنه جر بالمجاورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذه تعتبر السلسلة الذهبية عند بعض العلماء. وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، والشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأحمد عن الشافعي عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأقوى الأقوال في السلسلة الذهبية أنها تختلف من صحابي إلى آخر، فيقال السلسلة الذهبية عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وعن أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولا يطلق إطلاقا لأنه قد تكون من صحابي إلى صحابي آخر وهما في درجة واحدة، حتى بالنسبة لمن يروي عن الصحابي من التابع أو يروي عن التابعي فيكون بدرجة واحدة، وأن التوثيق عند أئمة الحديث واحد للجميع. فالأنسب كما يقول بعض مشائخنا والأورع أن يقال في كل صحابي بحسبه، لأنك إذا جئت تقول عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر فحينئذ يستقيم، لأن أثبت من يروي عن ابن عمر مولاه نافع، وأثبت من يروي عن نافع مالك، فحينئذ يستقيم. أما أن تقول هذه السلسلة هي أثبت من بقية الصحابة الآخرين فهذا فيه إشكال. وعن عائشة في الزهري عن هشام بن عروة عن أم المؤمنين عائشة، وقس على هذا أن كل صحابي يميز بالسند وبمن روى عنه، لأن هذا هو صنيع المحدثين في الرجال، أنهم كانوا يبينون من هو الأوثق في الرواية عمن روى عنه. وطريقتهم في ذلك كما أشار الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته أنهم ينظرون عند اختلاف الروايات أيهم أضبط ومن تأتي روايته على السنن، وبهذه الطريقة عرفوا من هو الثقة ومن هو الأوثق، وعرفوا من هو الحافظ ومن هو الأحفظ، وعرفوا عند التعارض من الذي يقدم، فيقولون فلان أثبت في فلان، ثابت أثبت في أنس، ولا أثبت في أنس من ثابت، ثابت البناني رحمه الله والذي وصى أنس أن يغسله، فمثل هذا يستقيم على ما ذكرنا. أما أن يقال أن السلسلة الذهبية في جميع من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فكان يتورع بعض مشائخنا ويقول الأنسب أن يقال أن لكل صحابي ينظر إلى من هو أثبت وأكثر ضبطا عنه، وهكذا في السلسلة في بقية السلسلة حتى يحكم بعد ذلك بأنها أقوى. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الحقيقة مما يؤلم في بعض النسخ في كتب الحديث عموما ذكر الصحابة بدون ترضي، وهذا يعني ينبغي أن ينتبه له أنه إذا ذكر الصحابي يترضى عنها رضي الله عنه وارضاه. حتى بعض أهل البدع والأهواء كانوا يتقصدون أن يطبعوا لبعض أهل السنة ولا يذكرون الترضي، وتفوت على بعض أهل السنة وللأسف، لذلك ينتبه لهذا. والترضي قالوا يشرع أو يجوز إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابي ولو لم تكن مكتوبة، وليس هذا من الزيادة في الحديث والخبر، هذا مما اغتفر عند الآئمة رحمه الله كما نبه عليه غير واحد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا الحديث اشتمل على سنية الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، ونظر لذلك ذكره الإمام رحمه الله في باب العمل في الوضوء، لأن من عمل الوضوء ومن صفة الوضوء الاستنشاق والاستنثار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أصل عند أهل العلم في تأكد الاستنشاق والاستنثار وفرضيته عند من يقول بالفرضية من السلف ومن تبعهم رحمهم الله. وقوله إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ هذه الصيغة تأتي يراد بها ما قبل الفعل ويراد بها ما هو أثناء الفعل ويراد بها بعد الفراغ من الفعل، إذا فعلت فافعل، هذه إما أن يراد بها ما قبل الفعل كأن تقول إذا صليت فتوضأ، أي توضأ قبل أن تصلي، وليس المراد أنك تصلي ثم تتوضأ. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا تكون بعد القراءة وإنما تكون قبل قراءة القرآن، لأنه قال فإذا قرأت القرآن ليست على ظاهرها، وإن المراد بها قبل الشروع في الفعل. ومنه حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، هذا قبل الفعل. وأما أثناء الفعل فكقولك إذا صليت فاخشع، أي أثناء الصلاة فاخشع. إذا أذنت فترسل كما في الخبر، أي أثناء الأذان لا تعجل حتى توقظ النائم وتنبه الغافل وتستديم الناس سماع ذكر الله عز وجل أكثر، ترسل لا تعجل. وإذا قرأت فرتل، هذا كله المراد به أثناء الفعل. إذا صليت فاخشع، أي أثناء الصلاة كن خاشعا. وتارة يراد به ما بعد الفعل كقولك إذا صليت فاذكر الله، إذا صليت فاذكر الله. فإذا قضى الإنسان صلاته شرع له أن يقول الباقيات الصالحات. هذه بالنسبة للصيغة. فهنا قول إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية في الصحيح على أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل في أنفه ماء هذا هو الاستنشاق، ثم لينتثر هذا الاستنثار. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستنشاق والاستنثار، وظاهره أنه لا يجب عليه جذب الماء لقوله فليجعل في أنفه ماء، وهذا يقتضي أنه إذا لم يستنشق وأوصل الماء بالدفع أنه يكفيه. لكن لما جاء قوله فليستنشق بمنخريه يدل على أن المراد به جذب الماء، ففسرت الرواية الثانية مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليجعل، لأن قوله فليجعل يشمل ما إذا كان جعلا بالدفع أو جعلا بالجذب. فلما بينه عليه الصلاة والسلام صارت السنة أن يجذب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم السنة فيه المبالغة لقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقلنا بالمبالغة قالوا لأن النبي خاصة عند الاستيقاظ من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، إن الشيطان يبيت على خياشيمه، والخيشوم يبيت عليه الشيطان لأنه موضع قذر، ولذلك الشياطين تألف الأماكن النجسة والأماكن القذرة بخلاف الملائكة. نعم. قوله ثم لينتثر أي ليطرح ذلك الماء ولينثر، وهذا ما يسمى بالاستنثار، فهناك استنشاق وهناك استنثار. وبينا أن الصحيح عدم وجوب الاستنشاق والاستنثار، وبينا دليل ذلك وهو مذهب الجمهور. نعم. ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر للعلماء فيه وجهان، قيل استجمر بمعنى تطيب بالطيب والبخور ونحوه، ما في حكم يلحق به. من استجمر قالوا بالطيب، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة مجامرهم الألوة، يقال استجمر إذا تطيب بالند والعود البخور. وبناء على هذا الوجه جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه فسر الإيتار أنه إذا كان الند والعود خشبا وضع منه ثلاث مرات ثلاث قطع، فإن كان ذريرا مطحونا أخذ منه ثلاث مرات طلبا للوتر، بناء على أن السنة في قوله استجمر المراد بها التطيب بالبخور ونحوه، وهذا ورد حتى من كلامه أنه قال ذلك وفسره. فقال له رجل إن العرب تطلق الاستجمار على إنقاء الموضع من الخارج من النجاسة فقيل رجع الإمام رحمه الله إلى هذا القول، أن قوله استجمر المراد به قطع الخارج بالجمار والحصى كما سنبينه، قيل نرجع عن هذا القول، وقيل إنه لم يرجع، وأن الحديث يحتمل هذا المعنى، وكان رحمه الله إمام مجتهد ويعمل، ونحن مأمورون في التفسير بأخذ أقوال الأئمة المجتهدين، وإذا كان اجتهادا من نص فإننا نعتد بهذا الاجتهاد ونعمل به مدام إماما متبعا، فهو يحتمله النص. فبناء على هذا الوجه، الوجه الثاني، يكون الحديث لا علاقة له بالتطير، ويكون مراد بقوله من استجمر أي قطع الخارج النجس من القبل أو الدبر بالجمار، وهي الحجارة الصغيرة. إذا استجمر يوتر، أخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه لا يجب التثليث في الجمار في الاستجمار عند قضاء الحاجة، لأنه قال من استجمر فليوتر، ومن استجمر مرة واحدة بحجر واحد فقطع بوله وانقطع البول وتنظف المكان بحجر واحد فقد أوتر، فأجزأه على ظاهر الحديث، وهو مذهب الجمهور. ومنهم من قال بوجوب التثليث، والسنة أن يقطع على وتر إذا زاد عن ثلاث، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، ولأمره كما في الحديث الصحيح فليستطب بثلاثة أحجار، وحديث حذيفة رضي الله عنه. فهذا يدل على التثليث، على أن ثلاثة أحجار هي أقل ما يستنجى منه. في حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قالوا هذا كله يدل على أنه لا بد من التثليث وهو أقوى، هذا المذهب أقوى. وبناء على ذلك إذا كان المعتبر ثلاثة أحجار فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يستجمر بثلاثة أحجار ويتنظف الموضع وينقطع الخارج فحينئذ لا إشكال، وإما أن يحتاج إلى حجر الرابع وينقطع الخارج عند الحجر الرابع فحينئذ يزيد خامسا طلبا للوتر، وإن قطع في سادس زاد السابع طلبا للوتر، هذا معنى قولي فليوتر، فيكون أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب، لا يجب على الإنسان أن يوتر في قطع، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب. وصرف هذا الأمر عن ظاهره قوله عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم، وأن هذا باب الأفضل، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، وكان عليه الصلاة والسلام يحب ما يحبه الله، على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، لأن المكلف في الأصل عند قضائه لحاجته مطلوب منه أن يقطع الخارج، هذا الأصل، سواء بحجر أو حجرين أو ثلاثة. فلما قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار اجتمع صيغة الأمر والنهي قوي حمل الأمر على الوجوب، وصار مستثنيا للأصل، وصار التثليث لازما، خاصة وأنه من فعله عليه الصلاة والسلام قال ائتني بثلاثة أحجار، فلما جاءه بالروثة جاءت رواية أنه أمره أن يأتي أن يطلب غيرها. ولا يجب في قوله من استجمر، لا يجب على من استجمر أن يكون إنقاؤه للموضع بالحجارة، لا يجب عليه ذلك، العبرة في إنقاء الموضع بعد قضاء الحاجة بكل طاهر منقن غير الطعام والمحترم شرعا، بكل طاهر فخرج النجس، لأن المراد تطهير الموضع والنجس يزيده نجاسة. ولذلك لما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروثة رماها وقال إنها ركس، وركس في لغة أهل اليمن يبدلون الجيم كافا، والأصل إنها رجس، والرجس هو النجس أو القذر، هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون طاهرا منقيا للموضع، منقيا للموضع يعني إذا جاء يستجمر بحجر مثلا فإنه ينبغي أن يكون الحجر منقيا للموضع، فلو كان الحجر أملس أملسا كالزجاج فلا يستجمر بالزجاج ولا يستجمر بالحجز الحجر الأملس الذي لا ينقي الموضع، ولا بالبلاط الأملس جدا الذي إذا جاء يريد أن ينقي منه الموضع يسيل فيزيد الموضع نجاسة وقدرا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجاء بالعظم، لأن العظم فيه كونه زادا لإخواننا من الجن فدل على حرمة الاستنجاء بالطعام، وكونه أملس أملسا لو جاء ينقي بالعظم لما أنقى الموضع سواء في القبل أو الدبر. ومن هنا لو أراد أن يستنجي بأملس نقول له لا يجزيك لأنه لا يزيد الموضع إلا قدرا ولا ينذفه، إذن أن يكون طاهرا منقيا غير محترم مثل الطعام، ومحترم شرعا ككتب العلم، فهذه لا يستجمر بها ولا يقطع بها الخارج. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه، فلا يجوز امتهان ذكر الله عز وجل بالاستنجاء والاستجمار بالأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. هذا الحديث كالذي قبله، وفي الزيادة في صفة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة أنه لا بأس بذلك، أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أنه يجوز الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق. الوصل أن تأخذ كفا فتمضمض بها ثم تأخذ الباقي للاستنشاق كفا للمضمضة فتجعل بعضها للفم وبعضها للأنف، هذه الوصل أي وصلت بين المضمضة والاستنشاق. والفصل أن تبدأ بالمضمضة تأخذ كفا للمضمضة مستقلة وكفا مستقلا للاستنشاق، كلاهما جائز، والخلاف فقط في الأفضل أيهما أفضل، وقد بينا أن الأفضل أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة إذا ثلث بثلاث غرفات. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأصله في الصحيحين أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون وأقدامه تلوح، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. اشتمل هذا الحديث على الوعيد الشديد في ترك ما أمر الله بغسله من العضو، وإذا كان هذا الوعيد في ترك الجزء فمن باب أولى إذا ترك غسل العضو كاملا. ولما كان هذا الحديث يتضمن شحذ همة المكلف عند وضوئه أن يحافظ على استيعاب المحل، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو بباب صفة الوضوء. وقولها دخل عبد الرحمن أبي بكر الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية ابن الصحابي أبوه وأمه وجده من الصحابة رضي الله عنهم، هذا قل أن يجتمع للصحابي كأم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها وأرضاه أخته. دخل على عائشة رضي الله عنها يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، والعرب تؤرخ بالأحداث يوم مات فلان ويوم ولد فلان، كان هذا معروفا في عادة العرب وأساليبهم في تأقيت الأمور. دخل يوم مات سعد، الحقيقة ذكر يوم مات سعد في نوع من الإشارة إلى السبب في ملاحظة عائشة على أخيها، لأن الحالة حالة تدعو إلى الإسراع أو التعجيل، والغالب أن الإنسان إذا كان عنده حدث أو عنده شيء ربما يستعجل ولا يحسن النظر في الشغل الذي يقوم به، فهو عنده شغل سيقوم به وعنده شيء يريد أن يدركه أو يكون من أهله، وهو الصلاة على سعد رضي الله عنه. فغالبا إذا استعجل الإنسان قد يغفل مواطن من وضوئه، فلاحظت رضي الله عنها، ربما لاحظت أنه أثناء وضوئه عجل فقال له أصبغ الوضوء، وهذا يدل على أن أهل العلم، وعائشة رضي الله عنها كانت من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنها وأرضاه، العالمة الصديقة بنت الصديق، بل كان الصحابة يرجعون إليها في الخلاف، كما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه رجع إليها في الغسل عند التقاء الختانين، وقال من خالف بعد اليوم، بعد أن أفتته رضي الله عنها بعد فتواها، قال من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين. فهذه الصحابية رضي الله عنها يدل على أن من تقلد العلم ودلالة الناس وتوجيه الناس ينبغي أن يكون منتبها لأحوالهم ومنبها لهم قبل حصول الخلل منهم، كما أن العالم ينبه بعد وقوع الخلل، فعليه أيضا أن ينبه حتى لا يقع الناس في الخلل. وهذه مهمة من وفقه الله عز وجل وسدده في توجيهه وإرشاده، وهذا حال السلف الصالح رحمهم الله. وإلا ما المناسبة أن يأتي يدخل عليها أبوه تقول له أخوها وتقول له أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، ما اختارت إلا أن تقول له ويل للعقاب من النار وهو صحابي مثلها. إذن في أمر، ولذلك لابد من وجود شيء دعا أم المؤمنين رضي الله عنها أن تنبه هذا التنبيه. وهنا ننبه على أن البعض ربما يجلس في مجالس أهل العلم وربما يسمع فتاويهم في مناسبات وفي المجالس العامة والخاصة، فيجد الشيخ يشدد في أمر ما، هذا الشخص سرعان ما يقول لماذا الشيخ يكرر من هذا الأمر، أو يجد الشيخ جاء بأسلوب قاسي فيقول هذا كنا نقع فيه نحن مع مشايخنا، ولما بلينا بما بلوا به علمنا أنه من أكبر الخطأ الدخول في عمل هؤلاء الذين تحملوا المسؤولية والأمانة ووفقهم الله عز وجل وسددهم، فهو أعلم سبحانه كيف يوجههم. في بعض الأحيان تسمع عبارة مشددة وفيها تشدد أو غلظ من يوجه، فانتبه حفظك الله إلى أن أهل العلم يتحملون مسؤولية عظيمة وعليهم أمانة عظيمة. لم تجامل عائشة أخاها، وكان الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأمانة لم يجامل الأخ أخاه ولا الأخت أخاها، فلا يدخل أمثال هؤلاء المبتدئين من طلبة العلم والذين يريدون أهل العلم ويريدون فتاوى أهل العلم على أهوائهم، ويريدون الشيخ إذا جاء للدرس أن يسير على نهج هو يعجبه، لم ينطلق من منطلق الأمانة والمسؤولية. قلوب أهل العلم ومن أنار الله قلبه بالعلم تعتصر بالكثير من هموم الناس ومشاكلهم، ومن يقرأ أسئلة الناس يعلم أن كل من يقرأ هذه الأسئلة مسؤول أن يوجه هؤلاء الذين يسألون، سواء بإجابة أسئلتهم أو بدل أن يجيب عن السؤال يختار مقطعا في حديث أو آية، حتى إن البعض يقول الشيخ اليوم توسع أكثر من اللازم، لأن المسكين ما يدري ما حدود هذه الأمانة والمسؤولية. انظر كيف عائشة رضي الله عنها تقرع أخاها بهذا الوعيد الشديد وتأتيه في أمر واضح وهو الوضوء الذي يعرفه صغار المسلمين فضلا عن كبارهم، فضلا عن صحابي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وتقول له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، وما تختار له إلا حديث الوعيد. هكذا العلماء الأمناء وكل من اؤتمن على شرع الله وأراد أن ينصح لعباد الله. ومن هنا لا يتعجب الإنسان من شدة عائشة على أخيها رضي الله عنها وعنه، وإنما عليه أن يصبر غور ذلك وأن يدرك أن أهل العلم يتحملون الأمانة والمسؤولية، ولو أن طالب العلم سبر قصص الصحابة رضوان الله عليهم وما كان منهم من العظات والعبر لبعضهم وللناس لوجد العجب العجاب في هذه الأمة كيف كانت تصوغ هذه الدلائل من الكتاب والسنة في نفع المسلمين وتوجيههم. فقالت له أسبغ الوضوء، والإسباغ من قولهم درع سابغ إذا غطى، والمراد بذلك أن يستوعب المحل ولا يكون سابغا إلا إذا استوعب المكان. والصحيح في تفسير الإسباغ استيعاب المحل بالنسبة لحديثنا أسبغ الوضوء. وقد يطلق الإسباغ عند بعض العلماء ومرادا به الثلاث، بمعنى أن يبلغ في وضوئه الحد الأعلى، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، قال كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. فقالوا إسباغ الوضوء أن يتوضأ ثلاثا في البرد، في شدة البرد، لأنه إذا توضأ مرة واحدة هذا قدر الإجزاء يستوي فيه المسلمون كلهم. فقالوا إن المراد بالإسباغ هنا أن يصل إلى الحد الأعلى في الغصب وهو الثلاث التثليث، خاصة في حال المكاره. هذا الوجه الثاني في الإسباغ، أن المراد به التثليث وأن لا يقتصر على المرة الواحدة. ومرادها هنا الاستيعاب، أسبغ الوضوء فإني سمعت، أي لأني سمعت، جملة تعليلية، أمرتك بهذا الأمر لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. ويل قيل واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، بل إن موطئ القدم من النار لو سيرت فيه الدنيا كلها لذابت وليس واديا من شدة حرها وبلائها، وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وقيل المراد بويل العذاب من النار على هذا الوجه، وحينئذ يكون تفسير الحديث أن هذا الموضع الذي عصي الله عز وجل بترك ما فرض الله عز وجل من غسله يعذب صاحبه فيه بالنار، قيل نفس الموضع، وقيل إنه سبب في دخول النار. وفي الحقيقة في الوجه الأول لا يبعد، كقوله ما أسفل الكعبين ففي النار، لا يبعد أن يعذب المكلف بالعضو الذي عصى ربه فيه. ولذلك قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فأخبر أنهم يأكلون النار. وقيل وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، فجعل العذاب في نفس العضو الذي عصي الله عز وجل به، وكقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار. وهذا كله قالوا إنه من باب الوعيد المرتبط بالعضو الذي عصي الله عز وجل به. وقيل إنه يفضي بالعبد إلى النار، وأن قوله ويل للعقاب على عادة العرب أنهم يتوعدون ويخوفون ويهددون بقوله ويلك ويحك. قال صلى الله عليه وسلم: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. الويح والويل قالوا هذا خرج على لسان العرب من باب التخويف والتهديد، لا أن الموضع يعذب. وقوله للأعقاب جمع عقب، والعقب مؤخر القدم من تحت الكعب، هذا آخر القدم من تحت الكعب، هذا يقال له عقب. هذا الموضع في الغالب يخفى، الكعب عظم الكعب وآخر القدم من جهته يخفى عن الإنسان أثناء الغسل للرجل، قد يتساهل فيه فلا يصيبه الماء. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فرأى أقواما وأقدامهم تلوح، وقيل وأعقابهم تلوح، لأنه إذا غسلت القدم وبقي هذا الموضع أبيض غالبا، لأنهم كانوا يسيرون بالأحذية فتغبر أقدامهم تصير بيضاء، فإذا غسل كل القدم وبقي هذا الموضع صار كالأبيض تلوح. والماء يقال له إنه يبين البشرة، فحينئذ يصبح الموضع بارزا. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب. قيل للأعقاب على أن الموضع يعذب، وقيل من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي لأصحاب الأعقاب، كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فقوله واسأل القرية أي أهل القرية، والعير أي أهل العير الذين كانوا معهم رفقة في السفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على غسل المفروض، وفيه دليل على أن من تساهل فيما فرض الله عليه أو تساهل فيما حرم الله عليه بتعاطي السبب في الإهمال أنه يتحمل المسؤولية. ولذلك قد يقول قائل: كيف نوفق بين تسامح الشرع في من أخطأ ومن نسي ومن لا يعلم وبين هذا الوعيد؟ فإننا نجزم بأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانت أقدامهم تلوح أنهم لو علموا أن أقدامهم لم تغسل لغسلوها، ولكن مع ذلك ورد الوعيد لهم. لماذا؟ قالوا: لأنه في الأصل أمر بغسل رجله، فلما غسل غسل المهمل، لأن كان المفروض أن يتعاهد قدمه كما ينبغي، فلما أهمل قالوا قصر فألزم بعاقبة تقصيره. وهذا أمر مهم ينبني عليه كثير، يعني مثلا من المسائل منها أن البعض يأتي مثلا في نسك الحج والعمرة وبإمكانه أن يسأل العلماء وبإمكانه أن يعرف صفة العبادة، ويأتي ويفعل ما عنا له، يعني يحج كما يعني شاء الله له أن يحج ويعتمر ويفعل ما شاء أن يفعل، ثم بعد ذلك يقول أنا جاهل. هل هذا الجهل عذر؟ والعجيب أن البعض يقول الجهل معذور، إذن هذا يعذر. فإن جئت تلزمه بعزائم الشريعة قال هذا والله تشدد على المسلمين، قال والله الشيخ فلان يشدد. لأنه أصبح اليوم قل أن تجد أحدا يجد له مخرج بأي وسيلة إلا وهو يخرج الناس معه، لصعوبة أن يخشى أن يقول له اذهب واعد رميك للجمار، اذهب واعد الطواف، تعال وافتي بفتوى الشرع لإنسان مقصر وضيع طوافه ولم يؤدي على الوجه المعتبر وقل له عيد الطواف. يقول لك يعيد الطواف كله، كل الطواف يعيده. يا أخي لا تشدد على الناس، قل له يا أخي لا تتدخل فيما لا يعنيك، هذا ما هو، أنت إنسان جاهل. هؤلاء الجهل الذين يقودون أهل العلم ويتطاولون على لم يعرفوا أصول الشريعة في الإلزام بالإخلال، يحسبون أنه لا يلزم إلا من كان عالما. طيب ألم تأمر الشريعة بالحج وتأمره بالعمرة؟ قلنا بلى. طيب إذا كان أراد أن يحج ويعتمر أليس ملزما أن يتعلم؟ والله أمرنا، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا اطلعتنا على هذه النصوص كيف أعذره والله لا يعذره؟ كيف تريدنا أقول ما عليه شيء؟ لا بأس ولا حرج، جاهل. جاء ورمى الحجار بمناديل الجمرات رماها بمناديل قال والله جاهل. قال والله الجهل يعذر. ما هو عذر، لأن لم يرد في شرع الله عز وجل عذر إنسان مهمل مقصر. المهمل والمقصر له حكم أنه يلزم بعاقبة تقصيره وإهماله. ولذلك في بعض المسائل لما قالوا إنه إذا نزل في قرية يمكنه السؤال عن القبلة لم يعذر في استقبال القبلة، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، بإمكانه أن يسأل وبإمكانه أن يستدل بمحاريب المساجد، أو جاء ونزل في حارة أو حي ويمكنه أن يسأل أهل الحي أين القبلة، ما سأل ثم جاء وصلى على أي جهة، يلزم بعاقبة تقصير، تقاس عليه هذه المسائل. فلذلك حق الله لا يتوقف. ولذلك جعل الله الحقوق لازمة عن المكلف، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حق الله أعظم، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. أرأيت شخصا يتساهل في حقوق الناس ألا يلزم بأدائها؟ حتى إن المرأة لو أنها حملت رضيعها وفلذت كبدها ووضعته بجوار بئر، ولا وضعته بجوار خزان مفتوح وهو صبي يدب فدب فسقط في الخزان، لزمتها الدية ولزمها أن تصوم والكفارة. لماذا؟ لأن هذا إهمال. في الأصل الشرعي أنها ملزمة بحفظ هذه النفس المحرمة، وملزمة ألا تتعاطى، هذا في التروكات، ألا تتعاطى الأسباب الموجبة لفوات النفس. وإلا لماذا أوجبنا على القاتل خطأ أن يضمن؟ هو مخطئ، هو ما قصد قتل أخاه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب هذا قتل خطأ ومع ذلك أوجب الله عليه الدية؟ قالوا لأنه لا يقتل خطأ إلا وقد أهمل، لأنه لو تحرى ما حصل في الغالب. وقيل تعظيما للدماء، ومع أن الأصل الشرعي لو أن شخصا رفع كفه فضرب عين شخص فأذهب لزمته نصف الدية بإجماع العلماء، مع أنه مخطئ، أن هذا نوع من الإهمال. ولذلك تجد لو أن المسلم علم أنه إذا أهمل يلزم بعاقبة إهماله لصان حقوق الله وحقوق الناس عن الضياع. هذه الشريعة وهذا هو حكم الله عز وجل. فهنا الصحابة نجزم بأنهم لو علموا أن أعقابهم لم تغسل ما سكتوا أبدا، ومع ذلك جاء الوعيد لهم. لماذا؟ للإهمال. فالبعض في فتاوي لا يفرق بين الجهل المؤثر والجهل غير المؤثر، ولا يفرق بين الجهل وبين الإهمال. الإهمال فيما أوجب الله عز وجل على المكلف يوجب عليه الضمان، هذا أصل، وهذه السنة دالة وشاهدة عليه، أن من قصر فيما أوجب الله عز وجل عليه أو في ترك ما أمره الله بتركه أو نهاه عنه سبحانه وتعالى فإنه يلزم بعاقبة تقصيره. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء عند بعد القضاء، بعد قضاء الحاجة. ومن قضى حاجة إما أن يستجمر وإما أن يستنجي، أو يجمع بين الاستنجاء والاستجمار. والمناسبة بين هذا الحديث والذي قبله أنه من باب التبع، لأن الذي قبله في الاستجمار وهذا في الاستنجاء. ومن فقه الإمام مالك رحمه الله قد يكون خشي أنه إذا قيل من استجمر على أن المراد به الاستجمار وقطع الخارج بالجمار، على أن الحجارة متعينة وأنه لا يجزئ أن يستنجي بالماء، فأورد أثر عمر رضي الله عنه في استعماله للماء. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض التابعين يشددون في استعمال الرجال للماء، وأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أنه لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال رضي الله عنهما قال إذن لا تزداد يدي إلا نتنا، إذن لا تزداد يدي إلا نتنا، يشير إلى أنه لو استجمر بالحجارة ما أصاب النتن يده. ولكنه لو استنجى بالماء فإنه سيجد رائحة النجس في يده، ومن ثم يكون قد ضيق في الماء أكثر من الحجارة. وهذا لبعض الصحابة، وقيل أنه في المهاجرين أكثر، وكان الأنصار إلى الماء أكثر، استعمال الماء أكثر، كما حكى الحافظ بن عبد البر وغيره رحمة الله على الجميع. الاستنجاء بالماء ثبتت به السنة كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فقوله يستنجي بالماء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يشدد في استنجاء الماء، حتى كان يقول: هذا وضوء النساء، وهو في النساء أحوج منه للرجال. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في السنن: مرن أزواجكن فإني أستحيهن، أستحي أن آمرهن أن يستنجوا بالماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا يدل على أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بالماء، وما كان من التشديد من السلف انتهى، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله على الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، أنه أن المكلف مخير بينهما، إن شاء استنجى بالماء وإن شاء استجمر بالحجارة أو بغيرها بكل طاهر منقٍ كما قدمنا، وأنه لا يتعين عليه أحدهما. والأحوال ثلاثة، أكملها أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر بالحجارة أو بالمناديل أو بالطاهر أيا كان المنقي ثم يصب الماء. وفيه حديث أبي داود في أهل قباء وقد تكلم في سنده، ولكن العمل عند أهل العلم رحمهم الله على جواز الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. لا يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه قال بدعة، ما في أحد من أهل العلم يقول إن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار بدعة. قد حاولت أن أجد أحدا من السلف والتابعين وأئمة العلم من أئمة الاجتهاد أنه يبدع من جمع بينهما، ما وجد، بل وجدتهم يقول أنه الأفضل وإنه الأكمل لأنه يحقق مقصود الشرع. ثانيا، الغريب أن التبديع أمره عجيب، لأن الاستنجاء ليس من جنس التعبديات، استنجاء ما، ولذلك من الإجماع ما تلزم فيه النية، التبديع فيه أمره عجيب، يعني ليس من جنس التعبديات حتى يقال أنه بدعة، هو من جنس المعنويات، معقول المعنى، لأن المراد به قطع الخارج، فإذا كان القطع على وجه يحقق مقصود الشرع على أكمل الوجوه وأتمها فحينئذ يكون أفضل وأكمل، ولذلك جمهور العلماء على أنه أفضل وأكمل من هذا الوجه، أن ينظف بالمناديل ثم يصب الماء. لماذا؟ لأنه إذا نظف بالمنديل قبل الماء لن ينتشر النجس، بخلاف ما إذا صب الماء مباشرة. هذا وجه كون العلماء يقول أنه أفضل، لأن القطع بالماء مستقلا ليس خاصة في المرأة وخاصة في الدبر، ولذلك إذا صب الماء على الدبر انتشر النجس حتى يطيب المحل، ولا يطيب إلا بعد استكثار الماء عليه، بخلاف ما إذا نزع النجس بالمنديل أو بالحجر ثم صب الماء فإنه يكون أقل ويكون التنظيف أبلغ، فالماء الذي سيستعمله أكثر سينحسر ويكون أقل. هذا وجه الأفضلية فيه. ثانيا، قيل طبعا في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، مع الكلام في سند الحديث، يعني الغريبة أن بعض الأحكام أو بعض المسائل إذا ورد ما يدل في النص على على على صحة متن هذا الحديث فإنه يعمل به، ولذلك عمل جماهير السلف بهذا. ما هي الميزة أن يخص أهل قباء بالذكر إذا كان المراد به غير الجمع بين الحجارة والماء؟ فما هي الخاصية نقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا؟ كل المسلمين يحبون أن يتطهروا، معناه أن فعلوا شيئا زائدا فيه مبالغة في التطهر، استوجبوا به الثناء، وإلا كانوا هم والمسلمون لو كانوا يستنجون كما يستنجي غيرهم ويستجمرون كما يستجمر غيرهم. إذن هذا الذي جعل دواوين العلم وأئمة العلم، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، فإنه في بعض الأحيان قد يكون الراوي ضعيف الضبط فيهم ولا يهم في الحديث الذي يرويه، إنما هم ردوا رواية خفيف الضبط لأنه يحتمل أن يكون يهم في هذا الموضع، لكن لما يأتي ما يشهد بأصله في نفس الرواية وفي نفس الحديث فإنه لا مانع من العمل بمتنه لصحة المتن لا اعتقاد النسبة. فرق بين أن تعتقد النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبين كونه يتضمن أمرا له أصل شرعي تعمل به. فالتبديع للجمع بين الاستنجاء والماء، بين الاستنجاء والاستجمار، لا أحفظ لأهل العلم عن أهل العلم من يقول به. طيب، الحالة الثانية أن يستنجي بالماء، والحالة الثالثة أن يستجمر بالطاهر المنقي. أفضلها أن يجمع بين الحجارة وبين الماء كما ذكرنا، ثم الماء ثم الحجارة. ما الذي جعل الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار؟ الذي جعله أفضل أن الاستنجاء بالماء لا يبقي في الموضع نجسا، وأما الاستجمار فإنه يبقى في الموضع في نفس حلقة الدبر يبقى النجس، وهذا مما عفي عنه، كما عفي عن محل الجرح إذا كان فيه دم أو محل الطعنة أو محل الخدش، فإنه لا يجب عليك غسل الجرح لأن هذا يزيده ضررا ويزيده نتنا وربما حصل فيه التهاب أو نحو ذلك، ولذلك تغسل ما حوله. وأما الموضع نفسه فإنه عفو ولا يجب عليه الغسل، ولذلك أمر بحشر القطنة في الفرج كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في المستحاضة. وعلى كل حال هذا بالنسبة لهذه ثلاثة أحوال بالنسبة لإنقاء الموضع بعد قضاء الحاجة. نعم. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوضأ تحت الإزار، يعني بمعنى أنه سمع من عمر خشخشة الماء وهو يغسل فرجه، لأن الغالب أن الإنسان إذا غسل فرجه وأن يسمع منه صوت خاصة إذا كان قريبا من الإنسان، فهو أراد أن يحكي استعمال عمر رضي الله عنه للماء في تطهير الموضع في من القبل والدبر، وهذا كما قلنا فيه رد على من قال إنه لا يستعمل الماء وأنه وضوء، أن الرجل لا يستعمل الماء وأنه وضوء النساء. نعم. قال رحمه الله قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. هذه رواية يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي رحمه الله، مما امتازت به ذكر أقوال الإمام مالك رحمه الله في المسائل وفتاويه، وهذه الفتوى إذا صدرت من إمام مجتهد ليست كما لو صدرت من غيره، والبعض ننبه على أن البعض إذا قرأ فتاوى أئمة الاجتهاد كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا يعطيها حقها وقدرها، فهؤلاء أئمة بلغوا الاجتهاد وتأهلوا للاجتهاد بإجماع الأمة وتزكيتها، ولهم الحق في النظر في النصوص والاستنباط منها والاجتهاد فيها، وهذا لم يختلف عليه اثنان. ومن اجتهادهم أنهم يسألون عن المسائل، هناك اجتهاد يجتهدون فيه في مسائل يسألون عنها ويفتون بما ظهر لهم من دليل الكتاب والسنة ويستنبطون المعاني من الكتاب والسنة لأنهم مأمورون بالاستنباط، وهذا الرأي محمود شرعا وليس بمذموم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فهؤلاء إذا اجتهدوا وهم قد حفظوا الكتاب وحفظوا أدلة الكتاب والسنة وعلموا لسان العرب وعلموا الدلالات وكيفية الاستدلال فاجتهادهم ليس كاجتهاد غيرهم. سئل عن هذه المسألة التي تتعلق بالترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء، والترتيب إما أن يقع بين مفروض ومفروض، وإما أن يقع بين مسنون ومسنون، وإما أن يقع بين مفروض ومسنون. الترتيب بين مفروض ومفروض، أصل الترتيب في لغة العرب رتب الشيء ترتيبا إذا جعل بعضه بعد بعض، وهذا يستلزم أن تكون أعضاء الوضوء بعضها تلو بعض. والمراد بالشيء الذي يراعى في الترتيب، أحيانا يراعى في الترتيب الكبر، أحيانا يراعى القوة، أحيانا يراعى الصفات من الجمال ونحوها، لكن هنا الترتيب روعي فيه نسق الآية الكريمة وهي آية الوضوء. وهذه من مسائل آية الوضوء التي تعتبر من أجمع الآيات مسائلا، حتى قيل إن آية الوضوء فيها ما لا يقل عن 800 مسألة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، من عظم ما فيها من المعاني، ومنها مسألة الترتيب. فالترتيب إذا كان بين فرض وفرض، وهي الحالة الأولى، مثل أن يغسل يديه بعد غسله لوجهه، وأن يمسح برأسه بعد غسله ليديه، وأن يغسل رجله بعد مسحه لرأسه، هذا ترتيب بين فرض وفرض. والترتيب بين مسنون ومسنون، مثل أن يستنشق بعد المضمضة، فهذا ترتيب بين مسنون ومسنون. والترتيب بين فرض ومسنون كأن يغسل وجهه بعد أن يمضمض ويستنشق، فهذا فرض بعد سنة. هذا إذا كان العضوان مختلفين. أما العضو المتحد كاليدين والرجلين، فالترتيب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهذا بالإجماع ليس واجبا. حكي عن بعض هذا لكنه شذوذ، وقيل بعض منه لا يثبت عن بعض الصحابة، ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا يضرني بأيهما بدأت، يعني بأي رجلي بدأت، يعني اليمنى أو اليسرى. فيجوز أن تغسل اليسرى قبل اليمنى ويصح وضوءك، وهكذا لو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى، أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى، ليس شرطا في صحة الوضوء. هذا في العضو الواحد. أما في الأعضاء المختلفة، إن كان الترتيب بين مسنون ومسنون فإنه سنة. وإذا قيل إنه سنة فمعناه، قال بعض العلماء، إنه لا يحصل له أجر الاستنان إلا إذا رأى الترتيب. فلو أنه استنشق ثم تمضمض صح هذا وليس فيه إشكال، لأن كل منهما سنة. لكن إذا أراد أجر الاتساء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقع يقع الاستنشاق بعد المضمضة، فإن فعل ذلك حصل له أجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أما بالنسبة لترتيب بين الفرض والفرض، وهو الذي عناه، طبعا المسألة هنا مشتملة على النوعين. فقال في المسألة الأولى رحمه الله: نعم، سئل عن أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض. أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، عندنا الوجه فرض والمضمضة سنة، فهذا ترتيب بين مسنون ومفروض. نعم، فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، هنا انتبهوا، ولذلك الفتاوى تحتاج إلى انتباه. هنا يتكلم الإمام مالك رحمه الله على الإلزام وعلى صحة الوضوء وعدم صحته، لأن السائل إذا سألك تستشف منه هل يقصد صحة الوضوء وعدمه، هذا هو الأصل في المسائل. أنه إذا جاء يسأل وقال مثلا: تمضمضت بعد ما غسلت وجهي، أو غسلت وجهي ولم أتمضمض، ماذا أفعل؟ فتقول له: تمضمض ولا يلزمك أن تعيد غسل وجهك، أن تعيد. فدل على أنه في الإلزام وليس في قضية التي ذكرناها في الفضيلة والسنة. ولذلك كلام العلماء يحتاج إلى تحرير، وفتاوى أهل العلم تحتاج إلى تحرير، لا تؤخذ على إطلاقها. فمراده هنا من حيث الإلزام، أنه لا يلزم بإعادة المضمضة وغسل وجهه بعد المضمضة إلزاما، لكن للفضل إذا أراد الفضل فلا يحصل الفضل إلا بالمتابعة على الصفة الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، ذراعان فرض والوجه فرض، فسأله عن مسألتين، هذه المسألة الثانية عن شخص أخل بالترتيب بين فرض وفرض فلم يراعي نسق الآية فقدم غسل يديه على غسل وجهه، فقال رضي رحمه الله فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، وهذا يدل على مراعاته للترتيب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، ومذهبه كما ذكرنا وفيه تفصيل عند أصحابه، والقول بلزوم الترتيب هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه يلزم ترتيب في الوضوء، مذهب الجمهور تقريبا. وأما الحنفية فإنه يصح عندهم أن يتوضأ منكسا، والعبرة بحصول الغسل والمسح لهذه الأعضاء، كونها ترتب كون بعضها يقع تلو بعض على نسق الآية هذا ليس بلازم، مقصود الشرع حصول الكل بغض النظر عن كونه مرتبا أو غير مرتب. هذا بالنسبة لمذهب الحنفية رحمهم الله أن الترتيب ليس بشرط ولا واجب في الوضوء. استدل الذين قالوا بوجوب الترتيب أولا بظاهر الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى، طبعا وجه الدلالة يقوم على أشياء، أولا أن المعروف في لسان العرب أنه لا يدخل الغريب بين اثنين من جنس واحد إلا لمعنى، فالله سبحانه وتعالى أدخل في الآية ممسوحا بين مغسولين، فأدخل مسح الرأس بين غسل اليد وغسل الرجل، فلو كان الترتيب غير واجب لقال سبحانه اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، أو قال امسحوا برؤوسكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، لكن أن يدخل الممسوح بين المغسولين لا يكون إلا لمعنى، وليس هناك معنى إلا قصد الترتيب، أن هذا الممسوح مكانه بعد هذا المغسول وقبل هذا المغسول، بعد هذا المغسول وهو اليد وقبل هذا المغسول وهو الرجل، وبناء عليه فلا يجوز المكلف أن يقدم ما أخره الله أو يؤخر ما قدمه الله. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى معروف في لسان العرب أنهم يراعون الأقرب فالأقرب عند الذكر، ولا ينتقلون إلى الأبعد ويتركون ثم يعودون إلى الأقرب، هذا في نسق اللسان، والله يقول في القرآن بلسان عربي مبين، وتوضح ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال اغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحينئذ إذا نظر في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وقوله وأرجلكم في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم، أن الله بدأ بغسل الوجه ثم ثنى بغسل اليد ثم ثلث بمسح الرأس، الرأس أقرب إلى الوجه، وكان في الأصل أن يقال اغسلوا وجوهكم امسحوا برؤوسكم لأن الرأس والوجه في موضع واحد، فلما انتقل من هذا الموضع وهو الوجه إلى اليد ثم عاد إلى الرأس وهي أقرب إلى الوجه دل على أنه على أن الترتيب مقصود. هذا الحقيقة من الأوجه التي قوت مذهب الجمهور رحمهم الله أنه انتقل من الأقرب إلى ما هو أبعد، ولا معنى لذلك إلا مراعاة الترتيب، لا مراعاة الترتيب. الذين قالوا ثم أكدوا هذا أيضا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ منكسا، ما توضأ عليه الصلاة والسلام إلا بهذه الصفة الواردة، رعى فيها ترتيب الآية الكريمة، وأكدوا هذا بقول عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أراد أن يرقى الصفا تلا الآية كما في حديث جابر رضي الله عنه في منسكه قال ثم قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرعى ترتيب القرآن. وفي رواية تنسب للنسائي وليست في المجتبى ولعلها في الكبرى بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، ولو صحت هذه الرواية فإنها تقوي المذهب ولا إشكال، ابدأوا بما بدأ الله به. وأكدوا هذا أيضا بالوجه الثالث أن الواو تقتضي الترتيب في قول طائفة من أئمة اللغة كما هو قول الكسائي والفراء وبعض أئمة اللغة، أن الواو في لسان العرب تقتضي الترتيب، وهذا مذهب مرجوح. الذين يقولون أنه لا يجب الترتيب استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ثم تمضمض، وهذا يدل على عدم وجوب الترتيب. ثانيا أن الواو في الآية لا تقتضي ترتيبا، واستدلوا بقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لأن قول اسجدي واركعي أيهما قبل، السجود ولا الركوع؟ الركوع قبل السجود، قال اسجدي واركعي، فلو كانت الواو تقتضي ترتيبا قال واركعي واسجدي، فقال من الواو. ثم قالوا أيضا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنه بالإجماع لا يجب على الإنسان أن يزكي بعد أن يصلي، فلربما حضرته الزكاة في غير وقت صلاة، فحينئذ يزكي ثم يصلي، فإذا الواو لا تقتضي ترتيبا. وأتم الحج والعمرة لله، فإن الإنسان لا يجب عليه أن يحج قبل أن يعتمر، ممكن أن يعتمر قبل أن يحج، فقالوا الواو لا تقتضي ترتيبا. ورد الأولون طبعا هذا شيء جميل، وأجمل منه أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقول هناك يا مريم اقنتي لربك واسجدي هذا شرع من قبلنا، أما لما خاطبنا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فجاء بها مرتبة وقدم على آياتهم فصار دليلنا أقوى من دليلهم. الوجه الثاني أن نقول سلمنا أن نركعوا واسجدوا جاءت بترتيب وبدون ترتيب، تركناهما ورجعنا إلى السنة ففسرت أيهما أولى، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الترتيب فصار مرجحا للأمر بالترتيب. هذا بالنسبة لكون الواو لا تقتضي ترتيبا أقوى الحقيقة، هذا وهو مذهب المعتبر عند أئمة اللغة أنها لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب. وفي الحقيقة أن القول بوجوب الترتيب هو الصحيح، وهو الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه يتوضأ على نسق الآية للأدلة التي ذكروها في الآية ومعهودة من لسان العرب، وثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الترتيب، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ منكسا ولم يقدم فرضا على فرض من فروض الآية المرتبة، يدل دلالة واضحة على مراعاة الترتيب ولزومه. وبهذا يترجح القول الذي يقول بلزوم الترتيب وجوبه لكن محله في الفرض مع الفرض. نعم. قال رحمه الله حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال رحمه الله قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي أعد. وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض ويستنثر حتى صلى، يعني هل صلاته صحيحة لأنه لم يتمضمض ولم يستنشق في وضوئه؟ بعبارة أخرى هل المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء؟ فبين أنهما ليسا من فرائض الوضوء، قد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة فيها. نعم. قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. نعم. مسألة أن يمضمض ويستنشق فيما يستقبل هذا في قضية التدارك وعدم التدارك واشتراط الموالاة وعدمها، ولذلك اغتفرت الموالاة تخريجا على هذا القول في فتواه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال رحمه الله: كم بقي هذا؟